بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن الفصل الذي عقده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ليتحدث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة، أي من خلال ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطرقنا في حينه إلى الحديث عن الاسم ومزيته وفضيلته، وأن الله عز وجل خص به بني البشر فجعل لهم هذه الأسماء التي بها يتفهمون وبها يتعارفون. فلولا هذه الأسماء لما عرفنا شيئا عن التاريخ، لولا هذه الأسماء التي تكتب بالمداد والقلم كيف تعبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن موسى وعن عيسى وعن أقوامهم وعن التاريخ. التاريخ كله موقوف على ماذا؟ على هذه الأسماء، على هذه المسميات، على هذا الكنز، كنز البيان الذي خص الله عز وجل به بني الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ثم ذكرنا أن لله عز وجل أسماء عديدة لا حصر لها، يعني لا يمكن أن يحصرها شخص في 20 أو 30 أو 40 وما إلى ذلك. ولذلك عندما تسمع مثلا في العقيدة الأشعرية أنه هناك 20 صفة يجب الإيمان بها، ليس مرادهم الحصر، لا يقولون إن المراد هو أن لله سبحانه وتعالى 20 صفة لا تقبل الزيادة، وإنما لله عز وجل من الصفات ما أخبر به في عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله وما استأثر به في علم الغيب عنده. فالمراد ب20 صفة الواردة في العقيدة الأشعرية الصفات الكبرى التي تعود إليها جميع الصفات، أو الصفات التي هي محل النزاع ومحل الخلاف بين أهل الكلام، يعني حتى بين الأشعرية أنفسهم هناك خلاف، هل الصفات 13 صفة أم الصفات 20؟ فمنهم من يقول الصفات 13 صفة، الصفة النفسية، و5 صفات سلبية هي شحال؟ هي 6 زائد 7 صفات صفات المعاني، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، فيكون المجموع 13. هكذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه. ولكن يضيف تلامذته أيضا الصفات اللازمة لهذه، لأنه لا يمكن أن يكون عالما أن يكون لديه علم بدون أن يكون هو في نفسه عالما، فأضافوا كونه تعالى عالما، قادرا، مريدا، متكلما، سميعا، بصيرا، يعني الصفات المشتقة من ماذا؟ من صفات المعاني، من القدرة والإرادة والعلم والحياة، فاشتق من القدرة قادر، ومن الحياة حي، ومن السمع سميع، ومن البصر بصير، ومن الكلام متكلم، فصار المجموع 20. ولذلك قال الشيخ السنوسي رحمة الله تعالى عليه، شيخ العقائد الذي ألف عدة كتب، أكثر من 6 مؤلفات في العقيدة، يقول ومما يجب لمولانا جل وعز، فجاء بمن تبعيضية، بمعنى أنه يجب له كل ما وصف به نفسه، ولكن محل النقاش ومحل الخلاف هو هذا 20 صفة، فنفاها المعتزلة وأثبتها أهل السنة والجماعة. يعني هذا الشيء اللي كاين باش ما يشوش عليك شي واحد يقول لك لماذا أنتم حصرتم، ليس هناك حصر، فالعدد غير مراد، فكل ما سمى الله عز وجل به نفسه فهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم إن كثرة الأسماء تدل على فضل المسمى، كثرة الأسماء لله سبحانه وتعالى تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه متصف بكل هذه المعاني، معاني الجلال ومعاني الكمال، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة تدل على فضيلته، تدل على عظيم شأنه وعلى عظيم قدره صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأسماء التي سمي بها الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ومحمد مشتق من الحمد، ومعناه أكثر الناس حمدا، يعني أكثر الناس استحقاقا للحمد، وأكثر الناس تلقيا للحمد، لأنه اسم مفعول. أكثر الناس حمدا أي أكثر الناس تلقيا للحمد. فلم يحمد شخص على وجه الأرض كما حمد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يمدح، لأن المدح والحمد يعني أخواني، ولم يمدح أحد بمثل ما مدح به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي محمدا. وأنا أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد، وأحمد إذا كان محمد الصفة المبالغة لمن كثر حمد الناس له وحمد الله عز وجل له، فإن أحمد صفة مبالغة لمن كثر حمده هو لله سبحانه وتعالى. فهو أحمد بمعنى أكثر الناس حمدا لله عز وجل، هو أحمد أكثر الناس حمدا لله عز وجل، وهو محمد أكثر الناس تلقيا للحمد من الله عز وجل ومن عباد الله سبحانه وتعالى، من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. إذن فهو محمد أي يتلقى الحمد الكثير، وأحمد أي يصدر منه الحمد الكثير. إذن فهو محمد وحامد، فهو محمد وحامد. وأنا الماحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم محى الله عز وجل به الكفر بعد أن كان الناس في جهلية جهلاء وفي ظلمات بعضها فوق بعض، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، فمحى الله عز وجل به الكفر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأخاف عليكم أن تشركوا بعدي وأن تعودوا بعدي كفارا تعبدون الأوثان والأصنام، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وأخشى عليكم أن تعودوا بعدي ضلالا، وفي رواية الكفارا، والكفر هنا كفر دون كفر، كفر دون كفر بمعنى كفر النعمة، أن تعودوا بعدي ضلالا، وفي رواية الكفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ففسر معنى الكفر هنا بماذا؟ بالتقاتل بين المسلمين، بسفك دماء المسلمين، هو المراد بماذا؟ هو المراد بالكفر، فهو كفر دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم محى الله عز وجل به الكفر، وأظهر الله عز وجل دينه على الدين كله. الألف واللام في الدين للجنس، أي على الأديان كلها. أظهر الله عز وجل دين محمد صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها. هذا هو معنى الماحي. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. فسر هذا الوصف أو هذا الاسم للرسول صلى الله عليه وسلم بعدة معاني، منها أنه صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الحشر نبي آخر، فهو آخر الأنبياء وبعده يأتي ماذا؟ الحشر. ومعنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين، يعني لم يكن بينه وبين الساعة نبي آخر. إذا أنا الحاشر أي أنا الذي يحشر الناس بعدي، ليس بيني وبين الحشر نبي من الأنبياء أو رسالة من الرسالات. المعنى الثاني للحشر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سينشر، أول من تنشق عنه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك يبعث الناس أفواجا، يعني جماعة بعد جماعة وأفراد بعد أفراد، يعني كلهم يخرجون من الأجداث أي من قبورهم يخرجون من الأجداث، فيحشرون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي يحشرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبقهم إلى البعث. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب. العاقب هو حفيدك الذي يأتي من بعدك. والمراد بالعاقب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عاقب الأنبياء، أي حفيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاء آخرهم وجاء من بعدهم، وليس بينه وبين القيامة وبين الحساب وبين دخول الجنة والنار، ليس بينه وبين هذه الأمور نبي آخر، فهو العاقب، لأن العقب أو العاقب هو الذي يأتي، هو الذي يأتي أخيرا، ولذلك سمي العقب عقبا، العقب عقب الرجل. لماذا سمي عقبا؟ لأنه يكون في ماذا؟ يكون خلف الرجل، يكون آخر شيء، آخر شيء يغيب عن الرأي وراءك، عن الذي ينظر إليك وراءك، آخر شيء يغيب عنه هو عقبك، هو عقبك، فسمي العقب لأنه يتأخر. وفي هذا يلتقي مع الحاشر ويلتقي مع الخاتم، الخاتم والحاشر والعاقب تقريبا لهما معنى متقارب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين القيامة نبي آخر. وقد سماه الله عز وجل في كتابه محمدا وأحمدا. قل قد عياض رحمة الله تعالى عليه، سماه الله عز وجل في القرآن الكريم محمدا وأحمدا، أي ورد في القرآن الكريم اسم محمد 4 مرات، وورد فيه لفظ أحمد مرة واحدة، حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بشر قومه بالنبي الذي سيبعث من بعده اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن خصائصه تعالى له، أي من خصائص الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن ضمن أسماءه ثناءه. لاحظ العبارة ديال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه كيف يطرز دابا غادي عاد غيبدا الإمام القاضي عياض باش يبين لنا العلاقة بين هذا الفصل والذي قبله. الفصل الذي قبله هو التفاضل بين الأنبياء، وهذا التفاضل لم يكن محصورا في المناقب والشمائل، حتى في الأسماء، أي حتى في الأسماء المختارة لكل واحد من الأنبياء، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أسماؤه يعني أكثر وأجمل وأعظم من الأسماء الأخرى، وأسماء الأنبياء كلها يعني كلها مزيانة، ولكن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: ضمن أسماءه ثناءه. ضمن أسماءه بمعنى الاسم يدل على ماذا؟ على الثناء. وهذا الثناء له وجهان: ثناؤه صلى الله عليه وسلم لله، وهذا يتجلى في اسم أحمد، وثناء الله عز وجل والناس وعباد الله الصالحين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يتجلى في اسم محمد. فاسم المفعول يتجلى فيه ثناء الله وثناء عباد الله الصالحين على محمد صلى الله عليه وسلم، واسم أحمد يتجلى فيه ثناء محمد صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل. ضمن له الثناء بمعنييه، ثناؤه هو لغيره أي لله سبحانه وتعالى، وثناء غيره أي الله عز وجل والمؤمنون له صلى الله عليه وسلم. ضمن أسماءه ثناءه، فطوى أثناء ذكره عظيم شكره، فطوى أثناء ذكره عظيم شكره، يعني فبين في عندما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يذكر شكره لله عز وجل، أو عندما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم يذكر شكر الله عز وجل له. فالشكر أيضا له وجهان: شكر الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر محمد صلى الله عليه وسلم لنبيه، شكر الله عز وجل لنبيه وشكر النبي لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر لعباده الصالحين، وهو سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعمل شكرا أي أشكركم، أو اعملوا شكرا أي من أجل الشكر أي لتكونوا شاكرين، فيحتمل شكر الله عز وجل لهم ولعملهم، ويحتمل شكرهم لله سبحانه وتعالى عن طريق أعمالهم. ويقول عز وجل في آية أخرى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فيشكر الله عز وجل سعي العباد. وأخطر العباد سعيا وأعظمهم شأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشكره الله سبحانه وتعالى على عبادته وطاعته لله عز وجل. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكر بشكر، قابل هذا الشكر بشكر، فقال لأم عائشة رضي الله تعالى عنها أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقول له يا رسول الله لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إذا كان الناس يعبدون فإنهم يعبدون لأنهم بين الخوف والرجاء، فإنهم يعبدون لأنهم يخافون العقاب ويرجون الجنة، فهم في هذا الطريق يسعون. ولكن أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولا مجال للخوف، وأنت مصيرك إلى رحمة الله عز وجل بدون نقاش، فلماذا تتعب نفسك هكذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فليست العبادة فقط من أجل الخوف، وليست العبادة فقط من أجل الرجاء، أي فليست العبادة محصورة في الأغراض، أي عندما تريد أن تحصل على غرض من الأغراض تلتجئ إلى الله عز وجل وتدعين له وتبكي عليه. فإذا قضيت حاجتك نسيت الله سبحانه وتعالى، هذه ليست بالعبادة. فالعبادة الحقيقية هي التي تكون حبا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا درجات، هنا منازل، كما كتب فيها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتابا سماه مدارج السالكين في منازل أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وشوف أنت فين وصلت في هذه المدارج، هذه الدرجات فين أنت؟ واش الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الدرجة الخمسين ولا الدرجة المئة ولا الدرجة؟ اطلع. والإمام ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه ذكر من هذه المدارج مجموعة في كتابه في متنه المرشد المعين، حيث قال خوف رجاء شكر وصابر توبة زهد توكل رضا محبة. خوف درجة الأولى، رجاء درجة الثانية، خوف رجاء شكر درجة الثالثة، زهد درجة الرابعة، خوف رجاء شكر وصبر درجة الرابعة، توبة درجة، وهكذا خوف رجاء شكر وصبر توبة، زهد درجة الأخرى، توكل درجة التي تليها، توكل رضا الرضا، أن ترضى بما قسم الله لك، أن ترضى في الحال التي وضعك الله عز وجل فيها. كما قال أحد العلماء جاء إليه صاحبه الفضيل بن عياض ليزوره وقال لأصحابه تعالوا لنجرب الشيخ، نجرب واش فعلا تبت ولا ما تبت شيء. كان مريض، وطبعا المريض إذا سألته كيف حالك يقول ما في ما يتشاف، ياك ضرني الراس وضرني الكرش وضرني هنا وضرني هنا وضرني هنا، فبدأ يشكو ويفرغ ما في جعبته. قال جيبوا نجربوا هذا الشيخ هذا. فقيل له كيف حالك؟ قال بخير وعلى خير. فلم يذكر له الشكوى، بخير وعلى خير. قال لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انت دابا صحتي في الصحه ديالك، مشات الصحه ديالك، فما الذي عوضك الله عز وجل مقابل الصحه؟ مشى لك واحد الخير كثير، واحد الكنز كثير، وهو الصحه، فما هو المقابل؟ فما هو العوض؟ قال الرضا بما انا فيه. عوضني الرضا بما انا فيه. انا راضي، مشات الصحه وجاء في محلها الرضا بما أنا فيه، فأدعن له بالفضل والتقدم. وقالوا نعم الشيخ لم يجي الشيطان سبيله إليه. الرضا لا يكون في حال الرضا فقط، أي في حال السعى والدعى والرغد ورغد العيش والسلامة من الأمراض وأنا رضيت، ياك لا، الرضا يكون في جميع الأحوال، ترضى بما قسم الله لك من مال وصحة وأولاد وسائر الأحوال. رضا محبة آخر الرتب وآخر الدرجات، الدرجة العليا أن تعبد الله لأنك تحبه، لا للخوف ولا للرجاء ولا ولا ولا لأنك تحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه ليست هي الغاية، أن تحب الله، الغاية أن يحبك الله، الغاية أن تحبه، أن تحبه ولا أن يحبك؟ أن يحبك. أما أن تحبه أنت هذه وسيلة، وسيلة ليحبك الله عز وجل، فعليك بإيش؟ بمحبته، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه وسيلة، ياك، يتقرب، يتحبب، يتملق، التملق لله سبحانه وتعالى عز وشرف وكرامة، والتملق لغير الله ذل وسفالة. تملق لله سبحانه وتعالى وتذلل لله سبحانه وتعالى، فهو عين العزة وعين الكرامة والشرف. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه الغاية. حتى مش كتعربوا، حتى حرف جر وغاية، حرف جر وغاية، الغاية التي ستنتهي إليها أن يحبك الله. فإذا أحببته، عند أيدين حدث عن الفضائل والمكارم والمناقب ولا حرج، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن خصنا نحاول نشوف هاد الدرجات كي دايرين، هيك نطلع عليهم ونقلب عليهم فينا هم هاد هاد هاد هاد الدرجات، هاد المنازل، منازل السالكين في طريق الله عز وجل. نعم، فين وصلنا لهذا الكلام؟ في قوله، في قول القاضي عياض رحمه الله تعالى: فطوى أثناء ذكره عظيم شكره. بمجرد أن قال أحمد فإنه دلنا على أن أحمد شاكر، على أن أحمد أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى. عندما نسمع محمد نستشف من كلمة محمد أن الله عز وجل حمده، وأن الله عز وجل أثنى عليه، وأن الله عز وجل شكر سعيه، يعني في ثنايا الكلام، أي في ثنايا اللفظ الدال على محمد صلى الله عليه وسلم. إلا وتستفيد، إلا وتستفيد هذا. لو قارناه مثلا بالأسماء الأخرى سنجد نوعا من الفرق في أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هود مثلا، لأنه هاد إلى الله، أي عاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وعاد يعني أفضل منه حميدا. نوح لكثرة نوحه وبكائه إلى آخره. إبراهيم أب رحيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب رحيم. والخرين إسماعيل إسراف إيش إسماعيل زيد مش إسحق إسماعيل ذاك اللي في إيل إسرائيل مع عباد الله، عبد الله، إيل هو الله، والكلمة الأولى صفة لعبد من عباده، يعني عبد الله، عبد الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الأمر الذي نتحدث فيه برزت فيه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بروزا واضحة. فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد. إذن صفة الحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالحمد للغير، أي لله عز وجل. مفعل مبالغة من كثرة الحمد، أي من كثرة الحمد على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كثرة حمد الله عز وجل له في كتابه، ومن كثرة حمد العباد في ذكرهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد. أجل من حمد، إذا كان شي واحد كيحمد الله سبحانه وتعالى راه ما كاين شي واحد قد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان شي واحد يحمد ويستحق الحمد من بني البشر فليس هناك أحد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس حمدا فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين. أحمد المحمودين أي أكثر الناس تلقيا للحمد، وأكثر الحامدين أي أكثر الناس حمدا لله عز وجل. أكثر الناس عمدا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل ليلا ونهارا، ومع ذلك يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ماذا سنقول نحن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني. وهذا الملء للسماوات والأراضين يكون على حسب إيمان وعقيدة ومعرفة الحامد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ليس كقول واحد منا الحمد لله، لأن بقدر ما تعرف المحمود بقدر ما تستطيع أن تحمده بما هو أهل أهل له، بقدر ما تغيب عنك حقائق المحمود بقدر ما تستطيع أن تحمده، تذكر بعض الصفات ويغيب عنك البعض الآخر، تستحضر بعض الجلال ويغيب عنك البعض الآخر. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلمنا بالله وأتقانا لله، فإذا قال الحمد لله فإنه يعرف ما يقول، يعرف ما يقول. وحمدنا لا يغني عن حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. فهو أحمد المحمودين المتلقين للحمد، وأحمد الحامدين أي الحامدين لله عز وجل. ومعه أي ترز لك القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه جملة من المواقف، جملة من الصفات لها علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الحمد. اسمه محمد، اسمه أحمد، ومعه يوم القيامة لواء الحمد، معه يوم القيامة لواء الحمد، ليتم له كمال يش الحمد، ويتشهر في تلك العرصات عرصات القيامة بصفة الحمد، أي أن عرصات القيامة يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يحمده؟ يحمده الأولون والآخرون لأنه يسجد بين يدي العرش لكي يكون الحساب، فهو هنا محمود في عرصة القيامة. وهو حامد لأنه يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحاميد، لاحظ العبارة، بمحاميد يعلمه الله عز وجل إياها. لاحظ كلمة الحمد كيف كانت ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. معه لواء الحمد ليتم له كمال الحمد، ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك أي في القيامة مقاما محمودا. لاحظ صفة الحمد، يعني لا سقف في الرسول كما سنقول احنا، تبع على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبعثه مقاما محمودا، يمكن يقول مثلا مقاما ممجدا ولا مقاما حسنا ولا أطلّه الأوصف، ولكن لم تفارقه الحاء والميم والدال، الحاء والميم والدال، المقام المحمود. كما وعده، أي كما وعده في القرآن الكريم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، يعني يحمده الناس جميعا بسبب شفاعته لهم. ويفتح له ويفتح عليه فيه من المحامد، يفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما لم يعطى غيره، أي ما لم يعطي الله عز وجل غير محمد صلى الله عليه وسلم من المحامد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة قولهم اللهم سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل بيش بالمحامد التي يعلمه الله عز وجل إياها. سبحان الله، يعني هذه مكرمات وهذه مناقب عالية جدا خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وسمى الله عز وجل أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، يعني ورد في الكتب السابقة أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الحمادون، أي أنهم يحمدون الله عز وجل ويكثرون من الحمد. فحقيق أن يسمى محمدا وأحمدها النتيجة، فحقيق أي فجدير أن يسمى محمدا وأن يسمى أحمد لأنه محمود وحامد في الوقت نفسه. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه نستخرج فنا آخر من هذين الاسمين، أي من اسم محمد ومن اسم أحمد. ما هو هذا الفن الآخر؟ قال هو أن الله تعالى جل اسمه حما أن يسمى بهما أحد قبل زمانه، حفظ الله عز وجل هذين الاسمين حتى لا يسمى بهما شخص قبل أن زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي تكون خصيصة هذين الاسمين للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد في الكتب السابقة كما ذكرنا عن عيسى أي اسمه أحمد، ورد في الكتب السابقة أن أمته صلى الله عليه وسلم أمة الحمادين، فلما أطل لهم زمانه صلى الله عليه وسلم، لما جاء زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعض الناس يسمي أبناءهم من؟ محمدا. أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يسمون باسم محمد، أما قبل ذلك فلم يسمي أحد ابنه محمد ولا أسمى أحد ابنه أحمد، ولكن لما سمعوا من أهل الكتاب أن اسمه أحمد وأن اسمه محمد وأنه من أمة الحمادين بدأوا يسمون باسم محمد. قال أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره. أما أحمد ولو ورد في الإنجيل عند عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يسمي به أحد، حماه الله عز وجل وعصمه حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك، باش ما يدخل لبس فيش في القلب ديال شي واحد اللي هو ضعيف فيظن واش النبي هو هذا أحمد ولا أحمد التالي ولا أحمد الثالث ولا أحمد الرابع، من هو أيهم نبي. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده، حتى شاع قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى جماعة من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو المقصود، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فأحصل العلماء في التاريخ الأسماء المعدودة على رؤوس الأصابع التي سميت باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من سمي باسم محمد أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أحيحة بن الجلاج الأوسي، وصار أمر هذا الرجل إلى أن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار صحابيا. ومحمد بن مسلمة الأنصاري وصار كذلك صحابيا رضي الله تعالى عنهما. ومحمد بن براء البكري هذا توفي قبل، ومحمد بن سفيان بن مجاشع هذا أحفاده هم الصحابة، أما هو توفي قبله، أحفاده هم الصحابة كالأقرع بن حابس ومن على والفرزدق ومن على شاكلته، طبعا الفرزدق ليس من الصحابة ولكن الأقرع بن حابس من الصحابة ومن أحفاد الأقرع بن حابس الفرزدق. ومحمد بن حمران الجعفي هذا كان في زمن امرئ القيس معروف الشاعر المعروف بالمعلقة المعروفة: قفان بك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقف اللوى بين الدخول فحوملي. فكان امرؤ القيس ينازع هذا الشخص ينازعه في الشعر والفصاحة والبلاغة ويقول له الشويعر، الشويعر يعني تصغير الشاعر، يقول له الشويعر. والسادس محمد بن خزاعي السلمي، محمد بن خزاعي السلمي، وهذا كان في زمن أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة، وقد أمره أبرهة أن يدعو الناس من قبائل مضر، أمرهم عليهم، جعله أميرا عليهم، وقال لهم: قل لهم ليأتوا إلى القليس، أي إلى البيت الذي بناه في اليمن وسماه القليس، من أجل أن يطوف به الناس كما يطوف الناس بالكعبة، لأنه شاف أن الكعبة لما لها من مكانة والقدسية عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس، ولما يجلب إليها من الثمرات ويجبى إليها من الخيرات، ولما يكون فيها من التجارة والرواج والحركة الاقتصادية الكبيرة والحركة الأدبية والعلمية والثقافية كذلك، أراد أن يجلب هذا الخير إلى اليمن. مسألة اقتصادية، مسألة مصالح كما نقول في زماننا، مسألة مصالح. فبنى القليس وقال لهذا محمد بن خزاعي، قال له: ادعو القبائل المضر لكي تحج إلى هذا البيت وتطوف به. فذهب هذا الرجل محمد بن خزاعي ليدعو الناس إلى الطواف بالقليس، إلى الطواف بهذا الكعبة التي بناها أبرهة، فإذا به يقتله أحد الغيورين، أحد الغيورين وهو عروة بن عياد، قتله. علاش؟ لأنه يدعو إلى بيت غير بيت الله عز وجل، لأن العرب وإن كانوا بالجاهلية الجهلة فقدسية البيت وقدسية الحرم في نفوسهم عظيمة وكبيرة جدا، كانوا يرتكبون من الآثام والجرائم والشرك وغير ذلك أفظع الأمور، ولكنهم عندما يكون الأمر يتعلق بالكعبة ويتعلق بهدم الكعبة أو النيل من الكعبة، هنا تقوم قائمتهم ولا تقعد. فقتله هذا الرجل عروة بن عياد، فحالف أبرهة ليغزون كنانة، كنانة يعني القبائل التي تنتمي لها قريش، قريش واحد من قبائل كنانة، ليغزون كنانة. علاش؟ لأنهم قتلوا هذا الرجل الذي أمره على قومه من أجل أن يدعوهم إلى أن يحجوا إلى القليس، أن يحجوا إلى هذا البيت الذي بناه. فلما قتل أميره وقتل مواليه، يعني طارت طائرته، فحلف أن يغزو الكعبة، فحدث ما حدث كما قص الله عز وجل في القرآن الكريم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وحدث هذا الأمر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 50 ليلة، بنحو 50 ليلة. هذا محمد بن خزاعي الذي أمره أبرهة على قومه من أجل أن يجرهم إلى القليس قتل قبل النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 50 ليلة. وغزو أبرهة للكعبة وموت أبرهة وموت أصحاب الفيل جميعا حدث هذا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 50 ليلة. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كانت حادثة الفيل شيئا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه، يعني كحجة، كانت حادثة الفيل برهانا يدعم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار في منعة من قومه، وصار قومه في منعة من الله عز وجل الذي حماهم بهذا المكان بالحرام الذي قال الله عز وجل لهم ويوجه الخطاب إليهم بعد حادثة الفيل مباشرة: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع تشبع إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وآمنهم من خوف لم يستطع لا أبرهة ولا غيره أن يغزو الكعبة. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ناس يتخطفون يختطفون ويقتلون ويشردون في القبائل كلها إلا في قبيلة قريش الساكنة الحرم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم في منعة من هذا الحرم. فهؤلاء ستة يقول قاضي عياض لا سابع له، كاينش السابع. ويقال إن أول من سمي محمدا هو محمد بن سفيان، يعني المذكور في هذه المجموعة جد الأقرع بن حابس لأنه بعيد شيئا ما. أول من سمي محمد بن سفيان لأنه جد صحابي. ولي من تقول بل محمد بن اليحمد من الأزد، يعني شخص آخر. هذه حماية أنه لم يسمى أحد باسم النبي باسم محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فلما آن أوان بعثته سميت بهذا الاسم جماعة منهم فلان وفلان وفلان ولا سابع لهم كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه. ثم حمى الله عز وجل كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره. يعني حتى هؤلاء السبعة يمكن أن تقول ما دام هناك سبعة إذن فأيهم نبي؟ قال حمى الله عز وجل هؤلاء أن يدعوا النبوة، لا محمد بن حيحة ولا محمد بن سفيان ولا محمد الأنصاري ولا محمد بن خزاعي ولا محمد بن ليحمد ولا هؤلاء المجموعة، ولا واحد منهم يدعي النبوة. لو ادعى النبوة لوقع أصحاب الشك في الشك والارتياب، ولكن الله عز وجل حماهم حتى لا يدعوا ما ليس لهم، وحمى الله عز وجل غيرهم أن يدعوا لهم النبوة حتى لو كان في نفسه مثلا ما ادعاش النبوة. ربما يقول واحد من الناس فلان هو، أنتم تقولون محمد، ها هو محمد بن سفيان نقدمه مثلا، تقولون محمد، ها هو محمد بن خزاعي نقدمه ونجعله نبيا. لا يدعيها أحد لنفسه من هؤلاء المحمدين الستة، ولا يدعيها لهم أحد من الناس من أي من قبائلهم وأقاربهم وغير ذلك. قال فتحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. فتحققت السمتان لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. نواصل الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله، وما زلنا في الأسماء، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير وفيها العلم الكثير، وبقدر ما نعرف أسماءه نعرف مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، ونعرف الخصائص التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأسماء. وبقدر ما نتعرف على أسمائه صلى الله عليه وسلم نتعرف عليه، بقدر ما نتعرف عليه نحبه، وبقدر ما نحبه نجله، بقدر ما نجله نتبعه، بقدر ما نتبعه نحشر معه يوم القيامة، ونسقى إن شاء الله سبحانه وتعالى في حوضه شربة ماء لا نظمأ بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.